يقول الوالد حسن الحجوري مريض يدعى له، نسأل الله عز وجل أن يعافيه، نسأل الله أن يشفيه. قال: ما نصيحتكم لمن يشاهد المباريات إلى أوقات متأخرة من الليل؟ أولا، المباريات فيها أناس مكشوفة أفخاذهم والفخذ عورة. ثانيا، التلافز فيها صور نساء وفيها موسيقى وفيها بلاء عظيم. ثالثا، مشاهدة هذه المباريات تضيع للوقت. رابعا، هذا الذي يتأخر إلى آخر الليل في مشاهدة المباريات يضيع صلاة الفجر، صلاة الفجر، فيكون من المتوعدين بعذاب القبر. إلى غير ذلك من المفاسد. ثم لو قام الليل لكان خيرا له. ثم إن في هذه كرة البلاء العظيم، فكم نسمع من الأطفال ونرى من الملابس والشباب يذكرون ميسي ميسي ميسي. هذا يهودي يهودي، لما جاء إلى أرض فلسطين قدم ملايين الدولارات لدعم اليهود في نقض المسجد الأقصى، وربما وقعت المحبة في قلب المسلم لهذا الكافر فيكون على خطر عظيم. الشيخ الألباني لما سئل عن الذي يحب أن ينتصر كلينتون على بوش، يعني ما رأيك في من يحب أن كلينتون ينتصر على بوش؟ فبين أن هذا خطر عظيم، أن تشجع الكفار وتحاول بنصرة الكفار إلى غير ذلك. قال: ما نصيحتكم لمن يرمي الشباب المستقيمين بالتشدد وهم لا يحضرون لصلاة الفجر؟ نصيحتنا أن الله يقول: ولا تنابزوا بالألقاب. ونبذ السلف بأنه متشدد تحذير منه، لأن التشدد والغلو مذموم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والغلو. فنبذ السلف بأنه متشدد كما هو تنابز بالألقاب، كذلك تحذير منه ومن دعوته، فهذا على خطر لتحذيره من دين الله ومن حمل الدين الله سبحانه وتعالى. ويا ليت ونأتي بما أوجب الله فضلا أن يكون عندنا تشدد. ثم هذه طريقة حزبية للتحذير من الدعاة وتجويز المخالفات الشرعية، يقولون: لا تصدقوا هؤلاء متشددون، وهم ليسوا بمتشددين، وإنما هم عاملون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بقدر الاستطاعة. قال: صليت صلاة العصر وفي آخر الصلاة في التشهد الأخير لم أكمله وسلمت من الصلاة ثم قمت بسجدتي السهو، فما حكم صلاتي؟ هذه المسألة مسألة خلافية، هل الصلاة الإبراهيمية واجبة أو مستحبة؟ هكذا الدعاء الذي بعد الصلاة واجب أو مستحب؟ فمن يرى الاستحباب بانتهاء التشهد تنتهي الصلاة، إلا أنه ينبغي له أن يأتي بما شاء من الدعاء لأنه وقت إجابة. ومن رأى الوجوب ونسي يسجد سجدتي السهو كما قلت. قال: شككت في صلاتك أنك طلع منك ريح، هل تبطل صلاتك وليس ظنك بيقين؟ لا لا، إذا كان ظن لا تبطل. النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله، أحدنا يجد الشيء في الصلاة؟ قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن أنه أحدث وانتقض وضوءه. قال: هل يجوز تسبيح بالسبحة؟ السبحة محدثة، وينبغي الإنسان أن يسبح بيده. قال كيف تكون غسلة الجنابة؟ بمجرد أن يستوعب الماء جسم الإنسان فقد اغتسل الجنابة، هذا من حيث الإجزاء. واختلفوا في مسألة المضمضة والاستنشاق، فبعض العلماء يرى أنها لا تشترط وليست بواجبة، والصحيح أن المضمضة والاستنشاق واجبة، لأن المضمضة والاستنشاق قصر لبقية الوجه الذي لا يصل إليه الماء. وأما من أراد أن يغتسل كغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مبين في حديث عائشة في الصحيحين، وهكذا في حديث ميمونة رضي الله عنهن جميعا في الصحيحين. فحديث ميمونة قد بوب عليه البخاري بأكثر من 9 أبواب، والشاهد أنه يبدأ ويغسل يديه 3 قبل أن يدخلها في الإناء، ثم يستنجي، ثم يضرب يده بالأرض، هذا إذا كان في تراب من أجل تنظيفها، وإن كان في حمام كحمامات اليوم يأخذ الصابون ويغسل يديه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يستنشق ويستنثر ويغسل وجهه ويغسل يديه إلى المرفقين، ثم يفيض على رأسه 3، ثم يفيض على سائر جسده 3، ثم يغسل رجليه. يفيض بعد اليدين، يفيض الماء على رأسه ثم يغسل بقية جسده، ما يلزم. قال رجل قال هل أتاك حديث برشلونة، هل يعتبر استهزاء بالدين؟ استهزاء نعوذ بالله مثل هذا الكلام. حديث برشلونة، برشلونة منتخب من منتخبات هذا إسبانيا التي قامت على دولة الإسلام في ذلك البلد، لو تعلم ما فعلوا بالمسلمين ما تحب ذلك البلد ولا تود. كانوا يعذبونهم عذابا شديدا لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى أن من صور عذابهم أنهم صنعوا كرسي كله دبابيس، وظهره دبابيس، وموضع اليدين دبابيس، ثم يربطون عليه هنا بحديد الصدر وفيها دبابيس، وهنا يربطون عليه يديه كذلك، ثم يشدون هذا الحديد على ذلك الشخص، وصنعوا لهم حفر على قدر القبور فيدخلون الرجل فيها ثم يردمونها، وقد أبقوا له حفرة يتنفس فيها من الشق الثاني بحيث يبقى فيه موطئ حتى يموت، وصنعوا لهم شيء سموه العروسة، يعني يدخلون فيها الشاب فإذا ما أغلقوها طعن في جميع أجزاء جسمه من جميع الجهات، وفعلوا بهم من العذاب ما لم يفعله بشر فيما نعلم، حتى نصروا المسلمين وعذبوهم وقطعوهم، ثم يحتفل المسلمون ويفرحون ببرشلونة وريال مدريد ومدري ايش من هذا الكلام. نسأل الله السلامة. قال إذا وصلتك الحوالة بالعملة السعودية هل يجوز لك أن تستلمها يمني أم يشترط عليك أن تستلمها سعودي؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والذي يظهر لي أنه يجوز استلامها بالعملة المحلية، والله أعلم. هذه فتوى الشيخ بن باز وفتوى جمع من أهل العلم. رجل عليه قضاء فهل يصوم عنه وليه؟ نعم، من مات عليه صوم صام عنه وليه، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وغيره. قال نريد تذكير إخواننا بدعاء المجاهدين في جبهات القتال. المسلم يجب عليه أن يدعو لأخيه المسلم في كل وقت وحين، سواء كان في جبهة أو في غير جبهة، ويدعى للمسلمين بالخير وبالنصر والتأييد. رجل قال لي إذا أردت أن تقوم لصلاة الفجر مع الجماعة فاقرأ فأنوي في قلبك أنك إذا لم تقم للصلاة أن تصلي 40 ركعة فإن الشيطان سيقومك للصلاة، فما حكم هذا الفعل؟ لا يجوز، هذا محدث، حتى وإن لم تقم لا تصلي 40 ركعة، وإنما صلي نم مبكرا أو اعمل لك منبها أو اتصل لأخيك كله إذا جاء الفجر اتصل لي اعمل لي رنة، الأمور سهلة الآن، يعمل لك رنة وأنت إذا سمعت الرنة قم وتوضأ وذهب المسجد. قال ما معنى قول بعض المحدثين حديث حسن غريب؟ هذا اصطلاح الترمذي رحمه الله تعالى، واصطلاح الترمذي قد أشكل على كثير من العلماء، والصحيح أن الغريب إذا أطلق مفردا يكون في الضعيف، والغريب إذا أطلق مع الحسن إما أن يكون أنه ليس له إلا هذا الطريق، أو أنه بالتتبع وجد أنه حسن لغيره. قال ما الفرق بين حديث مرسل ومنقطع؟ المرسل هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنقطع هو أن يسقط من السند راو أو أكثر ليس على التوالي، يعني يسقط واحد من الرواة أو يسقط أكثر من الرواة لكن بشرط ليس على التوالي، كان يقول مثلا مالك عن ابن عمر سقط نافع، هذا منقطع. قال بعضهم في الوقت يجعل شعار بالآتي لا إله إلا الله سبحان الله وتوكلت على الله ونحو، بعضهم قال لا بأس لأنه لم تهان به، وبعضهم قال لا ينبغي لأنه عند المراسلة يقول بلا إله إلا الله وهكذا. السؤال ما الصحيح؟ أرى الأمانة من ذلك إذا عمل شيء في صورته أحسن من صورة تصوير ذوات الأرواح. نرجو التنبيه حفظكم الله على عدم حذف أو رمي الأوراق التي فيها اسم الله. نعم يناولونها مناولة. إذا دخل الرجل إلى المسجد والإمام على الركوع ودخل معهم في الصلاة هل يعدها ركعة؟ لا بد من الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وهذه مسألة خلافية لكن هذا هو الراجح. قال وإذا دخل والصف مكتمل ماذا يصنع؟ يصف وحده خلف الصف، لا صلاة لفرد خلف الصف، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إما أن يجعل له مكان إذا رأى فرجة يواسع المصلين ويصلي بينهم، أو يقدم ويصلي عن يمين الإمام إذا خشي ألا يجد جماعة ثانية. هل يجوز لي أن أذهب بالنساء بدون محرم مسافة 15 دقيقة إذا كان ليس بسفر مع عدم الخلوة وأمن الفتنة؟ فيجوز من حيث الجواز، لكن الأولى ألا تسافر ألا تخرج المرأة من بيتها إلا مع محرم حتى ولو كان في الأماكن القريبة. أما إذا كان بخلوة ما هو إلا هي لا يجوز، هذا حرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول على النساء وعن الخلوة بالنساء لأن ذاك مدعاة الفتنة. قال ما حكم التمطيط والتلحين في الأذان؟ مكروه. قبل ظهور الدعوة السلفية عاش أجدادنا على جهل وشرك لعدم وجود السنة ولتفشي دعوة الصوفية، فهل يعذرون بجهلهم؟ من لم يأته دعوة التوحيد وكان يظن أن ذاك هو أن تلك هي العبادة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يقول الله عز وجل. ما حكم استعمال العطور التي تكون فيها نسبة من الكحول؟ هذه المسألة تعود إلى مسألة نجاسة الخمر من عدمه، فمن رأى نجاسة الخمر العينية حرم استخدام العطور التي فيها كحول، ومن رأى عدم النجاسة جوز ذلك، لكن إن كانت ما زال يسكر الأولى البعد عنه. لا هي ما هي خمر، أصبح يخلطوه من أجل تذويب الدهون. هل يجوز أن تقول للأسود عبد أو خادم؟ فما المقصود بالعبد؟ لأن في هذه البلاد الناس يتلفظون بمثل هذه الكلمات ويقولون هذا من العرف، لأن هذه الكلمات أخذوها من أجدادهم، يتركون مثل هذه الألفاظ لأن هذه فيها إساءة، ربما كثير من الناس يكره المناداة بهذا الاسم يا عبد أو يا خادم، يترك مثل هذا ولا يتنابز بالألقاب. ثم أيضا إن السواد والبياض لا يظنه البعض، أنه لكذا أو لكذا، هو من طينة أخذها الله، أخذ الله طينة من جميع الأرض وخلق منها آدم، فكان الناس على هذه الطينة، منهم الأحمر والأسود والأبيض ومنهم السهل والحزن. وأكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: ما حكم من يشتري الغاز بسعر الشركة ثم يبيعه بأضعاف ما يشتريه بحجة المشقة والزحام؟ الأولى الرفق بالمسلمين، الواجب الرفق بالمسلمين، ومع ذلك أحل الله البيع وحرم الربا، إنما البيع عن طرف. وأيام الحصارات وأيام الغلاء وأيام الفتن تزداد الأسعار. أذكر لما كنا في دمج هدى الله بعضهم، هدانا الله جميعا، لكن بعضهم كان يذهب إلى الجزار ويقول: لابد أن تبيع منهم بسعر صعدة، وترك الجزار الجزارة. فقلنا: يا جماعة اتقوا الله، الحوثي حاصرنا من الخانق وأنتم تحاصرون في دمج. قالوا: يا شيخ عبد الحميد لا تعن على الباطل. قلنا: الباطل فيما فعلتموه أنتم، أما قال رسول الله حتى يكون رأس الثور لأحدهم بمئة دينار؟ فإن الحصارات تزيد فيها الأسعار، فكون المادة تتوفر أحسن من أن لا تتوفر. لكن النصيحة أن الإنسان يرفق بالمسلمين ويحتسب الأجر، لا يكون الهم فقط تجميع المال والتضييق على الناس. بعض ربما مسكين ما يستطيع يشتري الدب الغاز بربع ألف، يكون يشتغل بيده، والآن ما هناك أشغال في كثير من المناطق فتضيق عليهم، فلا يجوز. قال: ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية؟ الأولى الإسرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر يسر، وأما الحديث الذي فيه أنه كان يجهر فهي شاذة، حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أبا هريرة صلى بهم ثم قال: لأصلي أنبيكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ البسملة، فبالبسملة شاذة. وإنما ثابت أنه كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. هل يجوز قراءة القرآن عند نزول المطر؟ أما عند تغير الجو وحصول الريح ونشئ الناشئ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يترك كل عمل وإن كان في صلاة. وأما عند النزول يقرأ بعد أن ينزل المطر، يسرع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يقرأ إن نحب ذلك. قال: هل يجوز أن تشك في أخيك المسلم؟ إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، لابد أن يحمل المسلم على السلامة. قال عمر رضي الله عنه: من أظهر خيرا من أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، ومن أظهر لنا غير ذلك لم نؤمنه ولم نقرمه، وإن قال بأن سريرته حسنة. فمن أظهر الشر لو قال أنا خير أنا خير ما يصدق، وأما من كان ظاهره الخير فالأولى أن يحمل على الخير حتى يظهر منه خلاف ذلك. وما أمرنا بالتنقيب عن القلوب، ثم إن سوء الظن هو من الغيبة، سوء الظن من الغيبة، ذكر بعض أهل العلم أنه من غيبة القلب. وأحيانا تسيء الظن بشخص وتحمل الأمور فوق ما تتحمل، ثم إذا سمعت منه أو جلست معه أو تأكدت منه أو نظرت إلى المسألة بعين الإنصاف تجد أنها لا تستحق كل ما بني عليها. بعض الناس يهجرك لظنون في نفسه، وعند المحاققة لو أنه تأمل سبب الهجر لا يستدعي ذلك الهجر، ولا يستدعي التحذير، ولا يستدعي الكراهة، ولا يستدعي الغل، لأن كثير ممن لا يستطيع أن يتكلم بما في قلبه يأتيه الغل، نعوذ بالله. الحسد يتولد معه الغل ويقع مرض قل أن يسلم منه القلوب بعد ذلك. ولذلك كان من دعاء المسلمين: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هل يجوز التكني بأبي القاسم؟ اختلف العلماء في هذه، والأولى الترك، الأولى الترك بظاهر الحديث: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، الأولى الترك. ويعمل بهذا الحديث سواء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في عهدنا. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه لعلة، وهو أنه نادى رجل فقال يا أبا القاسم، فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ما عنك، إنما عنيت فلانا، فنهى عن ذلك. وبعض العلماء قالوا بما أن العلة قد زيلت أو زالت فلا بأس بذلك، لكن لا أولى الترك. وبعضهم يقول لا يجمع بين الاسم والكنية، والذي يظهر للترك كراهة تنزيه. هناك عملية بث النت إلى أكثر من واحد فيما يسمى بالواتساب، وربما من الذين شاركوا معك في هذه العملية ينزل الأفلام والصور وغير ذلك علما بإذن من الشركة. لا تشترك إلا مع من لا يستخدمها في الزور. أما إنسان أنت تشتري وتدفع المال ثم تعينه على الباطل لا يجوز. هل يجوز دخول الحمام والجوال معك وهو فيه قرآن ومحاضرات؟ أصلا يا أخي يختلف على القول بعدم الجواز، بعدم جواز دخول المصحف، يختلف الجوال أو الهاتف عن أحكام المصحف، لأن هذه برامج، هذه برامج. لو أتلف الجوال ما ستجد فيه لا كتابة مصحف ولا ستجد فيه محاضرات ولا ستجد فيه شيء، وبمجرد ما يقفل البرنامج لا شيء فيه، كما أنه محفوظ بالقلب كما يفيدنا الشيخ عبد الخالق. وقد سمعت هذه الفتوى بعض العلماء أظن الفوزان ومن غيره على أن هذه برامج وليست بمصحف أصلا، من الشيخ عبد العزيز آل الشيخ سمعته. حتى أنهم اختلفوا، الذي يرى عدم جواز مس المصحف للمرأة ربما جوز لها مس الجوال، ويفضلون القراءة من المصحف على القراءة من الجوال، إلى غير ذلك من الأوجه. هل يجوز اللعب بالألعاب الموجودة في الجوالات لضياع الوقت مع الرغم أنها فيها موسيقى؟ حتى ولو لم يكن فيها موسيقى، أسألك بالله هذا كلام الآن لضياع الوقت؟ ما عاد وجد الناس أوقات، بالذات الذين يريدون استغلال الوقت بطاعة الله ما يجد وقت لكثير من المباحات فضلا عن مثل هذا. يجلس يلعب بالأتاري، أو يلعب كذلك لعبة الثعبان، أو يلعب لعبة السيارة. عيب يا أخي على نفسك أنك تبقى آلة للآلة، تبقى آلة للآلة، وإذا تولع بها تولع، أعوذ بالله من الخديرة. هل يثبت الجسم لله أم لا يثبت؟ هذه من الألفاظ التي جاءت من عند المتأخرين، الجهة، الحيز، الجسم، يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، إلى غير ذلك مما يقوله الناس. فنحن نعطي القاعدة في هذا الباب، القاعدة أن الألفاظ المذكورة في الكتاب والسنة مما يتعلق بأسماء الله وصفات الله عز وجل وجب إثباتها على أكمل الوجوه لله سبحانه وتعالى. فالله أثبت أنه سميع وبصير وقوي ومتين وذو الجلال والحي القيوم، وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. نثبت ما أثبته الله على أكمل وجه وجوبا، ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وجب إثباته، هذا الأمر الأول. ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وجب نفيه مع إثبات كمال الضد، هذا الثاني. نمثل، قال الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، قال الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، قال الله عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. هذه أمور نفاها الله عز وجل عن نفسه، فالمدح فيها أن يثبت كمال ضدها. وما ربك بظلام للعبيد لكمال عدله، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته، كما قال إنه كان عليما قديرا. فأي صفة نفاها الله عن نفسه ونفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم تثبت مع إثبات يعني تنفى مع إثبات كمال الضد. الثالث ألفاظ لم ترد في الكتاب ولا السنة كالجسم والحيز والجهة والغاية والعضو والأداة والجوهر والعرض وغير ذلك من الألفاظ، فهذه لا تثبت مطلقا ولا تنفى مطلقا. لا تقول الله جسم ولا تقول ليس بجسم، لا تقول في جهة ولا تقول ليس في جهة، وإنما تقول للمتكلم ماذا تريد بالجسم، هل تريد أنه يسمع ويبصر ويتكلم ويرضى ويحب كما يليق بجلال وجهه؟ يقول نعم أريد هذا. نقول إذن اترك لفظ الجسم واستخدم الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة. فإن قال أريد بالجسم أنه كالأجسام، نقول إذن هذا الاعتقاد عندك باطل واللفظ كذلك لا يجوز القول به. هذه ثلاثة أمور: ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أثبتناه، ما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه مع إثبات كمال الضد، ما لم يرد في الكتاب ولا السنة إثباتا ولا نفيا نتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى. قال: ما حال حديث إن الله أمرني بحب ثلاثة وأخبرني أنه يحبهم علي والمقداد وسلمان وذكر ثالثا، هذا لا يصح. ما هو مؤسس الفرقة الكلابية؟ محمد بن عبد الله الكلاب، وهو مبتدع منحرف. قال: إذا كان علي قضاء ليوم من أيام رمضان ثم جامعت زوجتي وأنا صائم لهذا القضاء، فهل علي كفارة مجامع؟ الذي يظهر أن من جامع زوجته وهو صائم أن عليه الكفارة، سواء كان صوم قضاء أو صوم فرض أو صوم نفل. الذي يظهر عندك غير هذا يا شيخ، خاص في رمضان. يعني في رمضان فقط. أخواننا يجيبون يذكرون أن هذا يكون متعلق برمضان فقط. الله أعلم، أما ابن حزم عنده ظاهرية، لكن حتى يتأكد من المسألة. أنت من غير ابن حزم؟ يقول الأخ الشيخ عبد الخالق الوصابي أن العلماء يعللون ذلك بأن الأمر متعلق بحرمة رمضان، جزاكم الله خير. قال: ما هو أسهل كتاب ألف في العقيدة الصحيحة؟ الكتب كثيرة، فمنها الواسطية لشيخ الإسلام، هذه من أسهل ما ألف وصنف، مع ما تيسر من شرحها للشيخ بن عثيمين، وهكذا كتاب المبادئ المفيدة لشيخنا يحيى، وكثير من الكتب. نعم، قال الشيخ محمد باجمال أن القول بأنه مختص برمضان مذهب الجمهور، جزاكم الله خير. ما هو اسم الذي قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ تمالى عليه جمع من الخوارج، تمالى عليه جمع من الخوارج، كل طعنهم جهة. بعض الناس إذا نصح في مسألة حلق اللحية يجيب قائلا إن اللحية لم تعد تصلح لهذا الزمان، بل صارت صورة رئيسية من صور الإرهاب، أعوذ بالله، كيف لا تصلح؟ وأكثر المستقيمين المصلين قائمين الليل حفاظ القرآن باللحى، كيف لا تصلح؟ وما هو الذي يصلح؟ هذا رجل يحتاج إلى أن يتوب من هذا القول، نسأل الله أن يهديه. كثير من الناس لا يفقهون ما يقولون، لا يعرف ما يخرج من رأسه. قال: بل أزيدك من الشعر بيت، كما يقال أن كثير من الإرهابيين الآن بدون لحى، ربما يأتي وقد حلق اللحية ولبس الجنس واتمكيج من أجل يوهم. وأذكر أني مرة كنت في طائرة من الطائرات وأوقفون للتفتيش للبلاغ عن ما أدري مواد متفجرة أو نحو شيء، وأنا بجبتي وعمامتي وثوبي الأبيض، والله ما تكلموا علي ولا أشاروا إلي بكلمة، جالس أنتظر خمس ساعات وهم يخرجون هؤلاء كل مرة يخرج واحد من هؤلاء المبطلين حلاق اللحاق وأنا جالس. فهذا إنما هو عند كثير ممن يعني لم يعرف قيمة هذه الشعرات. هذه ميزة ميزة للصالحين، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. يقول هارون عليه السلام لموسى عليه السلام، والرسول صلى الله عليه وسلم كان له لحية تعرف عند القراءة لكثافتها، علي بن أبي طالب كانت له إلى صرته، بل الكفار كانوا يتفاخرون بها ويعقدونها، ونهى رسول الله عن عقد اللحى. وإنما هو من التشبه بالنساء، فينبغي لكل واحد أن يربي لحيته ويعفها كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أيهما أفضل، دولة بني أمية أم دولة بني العباس؟ قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هكذا ولا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن سمرة عند مسلم، بل عندهما أظن: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. وكان نهاية هؤلاء الخلفاء بنهاية دولة بني أمية. ثم إن البدع ظهرت في دولة بني العباس أكثر. ثم إن الفتوحات في دولة بني أمية كانت أكثر، ولو لم يكن فيهم إلا معاوية، إلا معاوية رضي الله عنه ثم عمر بن عبد العزيز جزاك الله خيرا. لو لم يكن من دولة بني أمية إلا أن فيهم معاوية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عمر بن عبد العزيز الذي أضيف إلى الخلفاء الراشدين لإقامته للعدل. ما هو ضابط الإكراه الذي إذا وقع على إنسان جاز له أن يرتكب ما حرم الله عليه؟ أن ينزل به ما لا يتحمل في دينه وجسمه، وأيضا لا يرتكب محرم يتعلق بغيره. فمثلا لو قالوا له: إما أن نقتلك أو تزني بفلانة، ما يجوز له. أو يقول: إما أن نقتلك أو تقتل فلان، فيأخذ السلاح ويقتل، هذا ما يجوز له. لكن شيء يتعلق بنفسه. ما معنى قاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره؟ يعني أنك لا تستطيع أن تحكم على الشيء بأنه حلال أو حرام إلا بعد أن تتصور المسألة. أما إذا لم تتصور ما يقول، مثلا يأتي إليك قائل يطلب منك حكم في قضية ويتكلم بكلام غير مفهوم، كيف تحكم؟ أو يتكلم في مسألة مثلا الناس تعارف عليها هنا ولم يفهم كلامهم ولم يدري عما يتنازعون، بماذا يحكم؟ لكن إذا فهم بالكلام وتصور المسألة عند ذلك يقول: هذه المسألة حلال قال الله كذا، أو حرام قال الله كذا، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: منهم فرقة القرآنية، وما أهم من يدعو ما يدعو إليه. فرقة القرآنية فرقة كافرة، فرقة كافرة بنص القرآن. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وهؤلاء لا يرون التحكيم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وهؤلاء لا يرون حكم النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفونه للقرآن فقط. هؤلاء يردون كل آية فيها وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يردون الآيات التي فيها أن القرآن وحي، أن السنة وحي من الله، يردون قول الله: استجيبوا لله وللرسول. وهي فرقة ضالة منحرفة عن الصراط كافرة، ويزعمون أنهم يصلون الصلاة ولا يأتون فيها بدعاء من الأدعية التي أوجب الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فيأتون بأدعية قرآنية. نقول لهم: من أين لكم هذه الصيغة للصلاة؟ إذا لم تؤمن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فمن أين لك أن الصلاة على هذه الهيئة، وأنك تسجد سجدتين، وأنك تركع ركوعا واحدا، وأنك تقرأ الفاتحة لا تأتي بغيرها ابتداء، وأنك تقول الله أكبر ولا تقول بغير ذلك من الأسماء، من أين لهم هذا؟ فالشاهد أنهم ضلال كفار. إذا علمت بواحد من الفرقة القرآنية لا يجوز أن تصلي خلفه. قال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكة يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه يقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. كيف؟ أليس في كتاب الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ أليس في كتاب الله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أليس الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، إلى غير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ما المراد بكل محتلم؟ كل بالغ، كل بالغ ممن يأتي الجمعة، إذا جاء عليكم الجمعة فليغتسل. وسمي البالغ بالمحتلم لأن أكثر البلوغ يقع بالاحتلال. أثر عثمان عندما دخل يوم الجمعة وكان الفاروق يخطب فقال: ما أخر عن التبكير؟ فقال: لم أجد ماء. ليس هكذا، أن عمر كان يخطب فدخل عثمان رضي الله عنه من الباب فقال عمر: ما بال رجال يتأخرون، ما بال أحدكم يتأخر إلى هذا الوقت؟ أو بمعنى كلامه، فقال: يا أمير المؤمنين والله لم أزد، يعني لقد شغلت في بعض أمري ولم أزد على أن توضأت ثم أتيت. قال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، أما إذا لم تجد ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: ما حكم تأخير صلاة العشاء للمرأة حتى الساعة 10 مع أنها مشغولة بالأولاد؟ لا بأس. الرجل جامع أهله بعد صلاة الفجر وتوضأ وضوءا ولم يغتسل وصلى صلاة الظهر من غير طهارة ناسي حتى فارق المكان، يغتسل ويصلي من جديد. من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. إذا نسيت قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة هل تبطل الصلاة؟ لا. الصحيح أن الفاتحة ليست آية من أن البسملة ليست آية من الفاتحة. الصحيح أن البسملة ليست آية من الفاتحة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قسمت، يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فلم يذكرها من تقسيم الفاتحة. هل حسن شحاتة من العلماء؟ حسن شحاتة من الكفار، حسن شحاتة من الكفار من الرافضة. والحمد لله ما قد حمدت الله على قتله، قتلها رجل مثل قتل حسن شحاتة. فأسأل الله عز وجل أن ييسر لمن يسمى بياسر الحبيب من ينكل به كما نكل بحسن شحاتة. هذا حسن شحاتة الخبيث لعنه الله كان متسلط في سب عائشة، جريء حتى أنه يسبها باللهجة العامية المصرية، فسلط الله عليه عوام المصريين، عوام: إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. دخلوا له وهو مجتمع مع مجموعة من الرافضة للاحتفال في شقة من الشقق، لما جاء مرسي فتح للرافضة إلى دخول مصر، وكان مضيق عليهم في زمن حسني مبارك، وهذا من حسناته. فجاء مرسي وعمل حيلة، ذهب إلى طهران وقال رضي الله عن أبي بكر وعمر، وفتح لهم المطارات وفتح لهم الموانئ يدخلوا منها. فحسن شحاتة هذا أطمأن أن الوضع أصبح لهم في مصر، فاجتمعوا في فلة هو 17 من هؤلاء الرافضة الأنجاس الأرجاس، ثم جاء العوام وعلموا أن معهم احتفال، فذهبوا وطوقوا الفلة وقالوا: اخرج، أبى أن يخرج، فجمعوا لهم كفرات حق السيارات وغير ذلك فأحرقوها في المداخل والمخارج حتى كادوا أن يختنقوا. والأمن جزاه الله خير، الأمن دور له مكان خلف الناس وجلس فيه. أسأل الله يجزيهم خير أولئك الرجال. فلما جاءهم الدخان فكادوا أن يختنقوا خرجوا، فمسكوه وجرجوه وضربوه بالعصي حتى مات. انتقم الله لعائشة، والله كان من قوله لعنه الله، مع أننا ما نحب ذكره، يعني يقول بنت الكلب دي، وكلام قبيح قبيح قبيح. والآن أجرأ منه ياسر الخبيث لعنه الله، جريء إلى الغاية. هو في بريطانيا قد سحبت منه الجنسية الكويتية، بعض العلماء يسميه خاسر الخبيث، ما هو ياسر الحبيب، وأنشأ قناة خاصة متخصصة في سب عائشة، ويأتي ويدعو الناس إلى الإسلام، ثم يأتي بهم إلى الاستوديو ويجلس هذا عن يمينه على يساره، فقال كيف اهتديت إلى الإسلام؟ يقول والله أنا كنت ما زلت متشكك في دينكم، لا سيما وأنا أسمع من النواصب أنكم كفار وأنكم كذا وتكفرون الصحابة وتتكلمون في عائشة، لكن لما قرأت صورة كذا تيقنت ما تقولون إليه. قال إذن اسلم، لابد من دخولك في الإسلام الجديد، قل أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن عليا ولي الله، وأشهد أن أبا بكر في النار، وأن عمر في النار، وأن عائشة في النار. هذا لفظ التشهد الذي يلقنه لمن يدخل في إسلامه. نسأل الله أن يدمر على الرافضة وعلى كل مبطل، نسأل الله أن يدمر عليهم، نسأل الله أن يدمر عليهم. والله ليسوا بمسلمين، ليسوا بمسلمين. قال ادعو لو ندعو للأخوين الفاضلين المعتقلين حمود وأخيه ناصر، والله أننا ندعو لهم في حرم الله، وندعو لهم في سجودنا، وندعو لهم في أواخر الليل. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لا إله إلا هو سبحانه إن كنا من الظالمين، أن يفرج عنهم وأن يعجل بذلك. هل يجوز تسمية ريماس أو عبد الستار؟ ليس من أسماء الله الستار، وريماس يترك، لا أدري ما معناه. قال كيف حال أخواننا في مركز الشيخ أبي بلال؟ أخوة طيبون مقبلون على العلم والتعليم والخير. قال إصلاحي مسؤول على المساعدات، فوزعها بيد أصحاب بين أصحابه وترك الفقراء مساكين. ما هو جديد هذا، أغلب الموظفين مع برنامج الملك سلمان للإغاثة من هذا الصف، يوزعونها على طريقتهم، فإذا جاء الرز والدقيق والزيت والأشياء المعلبات يدخلونها إلى المخازن، وإذا جاء اللحم ما عندهم ثلاجات يوزعون، وزعوا اللحم في الناس، أما الأشياء التي لها مخازن ما يوزعونها. ماذا تعني كلمة أقباط عند الصوفية؟ الأقباط هم النصارى. إن أردت الأقباط فالأقباط هم النصارى، نصارى مصر. وإن أردت الأقباط فهم يعتقدون أن من بعض أوليائهم ما يسمونهم بالأولياء من يكون قطب في هذا الدنيا والكون، له تصرف وله حفظ وله كلام وغير ذلك من الباطل. ما هي المنكرات الموجودة في زيارة قبر نبي الله هود عليه السلام في حضرموت؟ الباطل الأول أن تعتقد أن هذا قبر نبي الله هود، هذا الباطل الأول، لأن ما عندنا دليل على أنه قبر نبي الله هود، ولا يعلم قبر نبي غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الباطل الثاني أنهم يشدون الرحال إلى هذا القبر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. الباطل الثالث أنهم يشركون وينددون ويدعون ويرجون ويذبحون ويحلقون رؤوسهم ويغتسلون في نهر الجنة الذي ما بين السوم وتريم، ويرمون الصخرة التي ما بين السوم وتريم يعتقدونها، يرمون الجمرات شبهوا في الحج. كم من الباطل كله منذ أن يخرجوا من بيتهم إلى أن يرجعوا إليه وهم في باطل وشرك وتنديد. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.